خالية من الكحول، هل يحتج بهذه العبارة؟ يجرب. إذا كان يتهمهم يجرب. إذا كان مجرب الحمد لله الأصل السلامة، إلا إذا جربوا يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان عرف أنهم يكذبون. شركات أجنبية كافرة يا شيخ، شركات كافرة أجنبية. لا بد تجربت الكافرة ما دام مكتوبة عن كحول، إذا جربت أنها تكذب يمنع والدها، يرفع أمرها إلى ولي الأمر حتى تمنع. إذا جرب أنها قولها غير مكحول أنها كذب في كحول يجب منع هذا الوالد حتى لا يغش بهن يغش به الناس. وأما إذا بان أن الصحيح وأنهم ما كذبوا الحمد لله. لا تساوي بالردة أبدا أحسن الله إليك. الجاهلية لا تساوي بالردة أبدا. إيش معنى الجاهلية؟ جاهلية يعرفون الإسلام ولكنهم ما دخلوا يعرفون الدين. فيهم تفصيل، إن كانوا ما بلغتهم الشر ما بلغهم الشر أمرهم إلى الله يمتحن يوم القيامة، وإن كان بلغهم القرآن بلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الحجة. لا يقطعون أبدا بالردة. إذا بلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها يكون كافر مثل اليهود والنصارى، بلغتهم وهو كفار الآن. التعزيرات تدخل في حديث هذا سيجاز. التعزيرات ياتي فضيلة الشيخ، ما حكم القضاء للمرأة؟ يعني ان المرأة تقضي في قضاء رمضان، قضاء المرأة قضاء رمضان يعني قضاء تتولى القضاء في قضايا يعني الحكم يعني لا ما يجوز، ما تولى القضاء لا يشاق ولا امره امراه هذه امور عظيمه. قال ما اسكر كثيره فقليله حرام، اخرجه احمد والاربعه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ويشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء نهراقه. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من سلم. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالخمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذه قاعدة كلية ومن جوامع الكلم. فكل شيء ثبت أنه يسكر كثيره من شراب أو طعام وجب تركه، سواء كانت حشيشة أو غير ذلك. كل ما يسكر وإن كان مطعوما مأكولا فإنه يكون حراما، وهكذا الشراب. المقصود ما أسكر كثيره إذا كان يسكر منه الفرق حرم من القليل والكثير، سد لذريعة الإسكار حسب لمادته. وهذا من حكمة الله جل وعلا ومن إحسانه إلى عباده. ولهذا في اللفظ الآخر ما أسكر الفرق منه فمن كف منه حرام، والمقصود سد باب الشر والحذر منه. ومن هذا الحديث الثاني انه صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، اذا مساوي الثالثه شربه او سقاه غيره، فان فضل شيء اهرقه. وهذا ايضا من باب سد الذريعه لئلا يشتد ولا يشعر، لان الماده الثلاثه قد يشتد. ولهذا كان يشربه او يسقيه غيره فان فضل شيء اهرقه، حذرا من أن يبقى فيشتد ويصابه أحد ولا يدري. وبهذا العمل بقاعدة المعروفة، من اتقى الشبهات استبرا لله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث أم سلمة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فما حرمه الله ليس فيه خير كله شر. وجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن لا يحتج بقول إن هذا دواء ما ثبت تحريمه وجب تركه وعدم استعماله ولو دواء. فمن زعم أنه يتداوى بالخمر أو بما أسكر كثيره وجب منعه. اللهم اجعل شفاءنا فيما حرم علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم لطارق بن سويد لما صنع الخمر قال: إن أصنعها للدواء ما أصنعها للشرب. قال له النبي: إنها ليس بدواء ولكنها داء. فدل ذلك على أن الخمر محرمة مطلقة. ولو زعم صاحبها أنه يشربها دواء أو أنها لا يسكر منها ويصنعها للدواء كل هذه أقوال باطلة، يجب تركها والحذر منها مطلقة، سد لأبواب الشر. نعم. القاتل محرم لأنه إن شرب شرا عظيما ما ذكر أهل الخبرة به قد يسكر ويضر ضررا كبيرا، والتدخين والدخان أيضا مكت. نعم. كل مسكر حرام، ألا يأخذ من هذا حرام الاستعمال وحرام التداوي به وحرام شربه؟ نعم. والتطيب به؟ نعم. كلها حرام لأن استعماله في أي شيء وسيلة إلى شربه، وسيلة إلى كذا. نعم. التطيب به ما به يجب شده مرة واحدة لا يستعمل أبدا. نعم. قول الشارع وأما البنك فهو حرام. مشكل ما ذكره الخبر صنف في بعض اليمن وصنف منهم حافظ الحاكم الجماعة قاتوا أنه خبيث محرم. نعم. قول الشارع وأما البنج فهو حرام، البنج المعروف لدينا هذا لي خد البنج خد المريض حتى يسهل عليه علاجه، هذا ليس من مشكل، هذا مخدر للبدن، موت البدن تمويت حتى لا يحس بالألم، هذا لا بأس به، هذا مو من المسكرات. البنج لأجل تخدير العضو حتى لا يتألم عند العلاج. يعني معروف في وقت المؤلف الشارح هذا عندي. نعم. نعم. التداوي بالدمع. نعم. التداوي بالدمع. إذا دعتها الضرورة لا بأس. إذا دعتها الضرورة لا بأس. شرب أحسن الله عنك شرب دم بعض الحيوانات، دم الضبع. هذا هو عندهم خزان للدم، يعني يخزنون الدم يسمونه ملك الدم للضرورات. بعض المرضى يصيب ضرر فقر دم شديد فيعطى. لا شرب الدم ما يجوز، لا من الضب ولا من غير الضب، لكن إذا ذكر الطبيب أنه مضطر المريض هذا إلى أن يوقع حقنا بالعبر للضرورة وأن على خطر الموت منه، بدون ذلك لا بأس. تغيير الدم حديث أم سليمة، تغيير الدم مسح التغيير الدم في التغيير. نعم، يعني بعد دول يغيرون الدم لشخص مريض مثلا ويغير الدم بالماكينة يسحبونه. نعم، يسحبون الدم ثم تمر الماكينة تنظف الدم، يسحبونه من المريض. نعم. يعني يصير زي يعني ما يسحبون يعني دم الردي يسحبونه منه. نعم. لكن من ايش مثل ما يحتجب مثل ما يفسد. طيب اذا المسلم مثلا يحتاج في حاجه دم مثلا، اذا اخذ دم الكافر مثلا كافر ولا مسلم اذا كان للضروره لا باس مثل ما ياكل ميته. اذا صحه الحديث ام سلمه صلى الله عليه صحه الحديث ام سلمه ام سلمه صحه الحديث لا باس. نعم. الله أبو يعلى والله جميعا لا بأس. بارك الله فيك. بعد اليوم الثالث حكم شرب أي شراب؟ أقل أحوال الكراهية إذا كان يخشى منه، إذا كان يخشى أنه يسكر، أما إذا كان ما يخشى معروف ما في شيء سواء في الثلاجة أو في غيرها. إذا كان ما يخشى ما في شيء. أحسن الله إليك. كذب الرجل على المرأة والعكس مطلقا نحصل الله إليه في كل شيء فيما بينهم فيما يتعلق بهما. نعم. قال الشارع في رواية أخرى: سقاه الخادم أو أمر بسقه. لا لا لا واحد هذا معنى شربه هو سقاه أو سقاه يعني. طيب ما يخشى من تحوله من حال تعطي الله عنك؟ أقول ما يخشى من تحوله عندنا بعد اليوم الثالث؟ هذا السبب لا يخشى أن يسكر بعد ذلك، فلهذا إما يشربه وإما يسقه وإما يريقه. وإذا كان وجد أسباب تمنع من إسكاره ما في سفر، علم انه لا يسكر بعد الرابع ولا الخامس ما يضر، العمدة الشكر. هذا العلة التحريم لا وجد أسباب تمنعه كونه يتخمر لا بأس. الكحول حتى إذا كان في الضرورة ما يستعمل للجراح. نعم. الكحول حتى إذا كان في الكحول كحول يعني إذا كان في الضرورة يعني إنسان أصابه جرح وكان يعني الخمر يعني لا الكحول دواء يعني إنها ليس في الدواء ولكنها داء سمعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في الضرورة يعني ما يستعمل إذا كان كحول معناه أنه خمر معناه مسكر هذا معناه لهم ما يشربونها أحسن الله إليك هو للجرح هو على الجرح ما يشربون إنها إنما يصنعها للدواء نعم. لأنه وسيلة شربه نعم صلى الله عليك راجح بالعدل الذي تقام به الجمعة صلى الله عليك قال له صلى الله عليك بارك الله فيك لكن الصوت اللي الأحرام إذا أريد الإبراد بالصلاة بارك الله فيك هل يؤذن عند إرادة الصلاة أو في أول وقت إذا كان في البلد يدمع الناس أما كان في السفر يندمع للصلاة يبرد فإذا جاء وقت الصلاة يأذن أما إذا كان في البلد لا يذن مع الناس أحسن الله يكون الأذان للوقت ليس للوقت ثم الإمام يتأخر قليلا حتى يبرد الناس إذا تكون الأذان للصلاة ليس للوقت للوقت أما في البرية النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر مؤذقة في المراد يؤذن قال أبرد فلما أبردوا أمرها يؤذن باب التعزير وحكم الصائل عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيات عثراتهم إلا الحدود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذا الباب في التعزير وحكم الصائل والتعزير والتأديب لدين الحدود وقال التعزير ما كان دون الحدود بين العقوبات يسمى تعزيرا وما كان حدا منصوصا عليه يسمى حدا قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وما كان محددا لا يعتدى لا يتجاوز واما ما كان معصيه ليس فيه حد معين فهذه الى ولي الامر ولي الامر له يدعها الى امراء المناطق والى القضاه يجتهدون فيها في التعزير الذي يرجع عنه الجريمة الظاهرة وهذا هو التعزير وحكم الصائل اللي يصول عليك ظلما منه عليك لقتلك أو أخذ مالك أو ضربك أو التعدي على أهلك أو ما أشبه هذا يسمى صائل والبعض معقود لهذا وهذا لبيع الحكم هذا وهذا أما التعزير فيتعلق بالحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله هذا يبين لنا أن التأديب الذي في حق العبد مع ولده مع زوجته مع خادمه يكون 10 أسواط وأقل